بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في درس التحذير من الكبائر. فعن معقل بن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل فيه الفتنة التي تحدث، والفتن في آخر الزمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكثر، وهي قد بدأت، كانت في عهد الصحابة في فترة محددة وتوقفت ثم رجعت. ورسول الله عليه الصلاة والسلام حذر من الاشتراك في هذه الفتن والمساعدة فيها، بل على المسلم أن يبتعد بنفسه عنها، لأنه إذا شارك فيها فهذه هي المصيبة الكبرى، وإذا لم يحذر منها وقع فيها. هذا الحديث الذي سمعتم، الرسول عليه الصلاة والسلام شبه العبادة لله تبارك وتعالى في الهرج، والهرج المقصود به القتل، الهرج المقصود به القتل، بحيث يكثر القتل في الناس، بعضهم يقتل بعضا. يقول: كهجرة إلي، يعني الشخص الذي يعبد الله عز وجل ويحرص على هذه العبادة في هذا الوقت الذي فيه الهرج، يعني فيه القتل في كثرة الفتن، شبهها بالهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. الهجرة معناها أن ينتقل الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الهجرة أن ينتقل الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهذا وجه الشبه هنا، أن الإنسان لما يترك هذه الفتن الكثيرة الموجودة بين الناس وبين المسلمين ويخلو إلى العبادة، فكأنه ترك هذا الكلام السيء وانتقل الكلام الطيب، مثلما يترك المسلم بلاد الكفر وينتقل إلى بلاد الإسلام. نسمع التعليق من القارئ على هذا الحديث وما يشبهه من الأحاديث الآتية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم إذا سلم المسلمون من لسانه من السب ومن الشتم ومن القذف، وكذلك من يده من الضرب والاعتداء والقتل، فهذا هو المسلم، لأن المسلمون سلموا منه، سلموا من لسانه وسلموا من يده. نعم، تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل رضي الله عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج القتل الذي يحصل في الفتن، فإن كثيرا من الناس يشتغلون في سفك الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على العبادة في وقت الهرج لكثرة ثوابها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها كهجرة إلي. والهجرة معلوم فضلها، فالذي ينشغل بالعبادة في وقت الهرج ويبتعد عن الفتن يكون كمهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجه الشبه أن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسلم الذي عاصر الفتنة فتركها وأقبل على عبادة ربه، فذاك هجر أرض الشرك والآخر هجر الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه، فهذا يعتبر مهاجرا لأنه هجر وترك ما نهى الله عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على اعتزال الفتن هذا لا يعني ألا يحذر الناس منها بل يتركها في نفسه وينهى عنها كما يحب لنفسه عدم الوقوع فيها. يعني كأنه يريد أن يبين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستمر وأن الإنسان لا يتركه ويعمل بقدر استطاعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن المنكر وتغييره قال الإنسان يغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذا الرجل لا يستطيع الآن يعني أن يغير هذه الفتن بيده ويقضي عليها، ولكن يتركها في نفسه ثم ينهى عنها، يعني يبين للناس أن مثل هذا العمل لا ينبغي، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا أدخلت نفسك في هذه الفتن وقعت فيها، فينبغي المسلم أن يبتعد عن ذلك ويحافظ على دينه. وهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سيحدث في آخر الزمان، وهو قد بدأ، أولا كان في وقت الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتينا الحديث حينما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد وانتشر البلاء بعده في تلك الفترة، ثم بعد ذلك خفت القضية، والآن نحن في آخر الزمان وما نسمع إلا الفتن، ما تسمع إلا القتل والمصائب والتفجير في الدنيا كلها، ما تسمع خبر يعني تسر به، من سمع في الإذاعة ولا في التلفزيون خبر يعني يفرح به، ما تسمع إلا الشر، القتل والتفجير إلى آخره، ونسأل الله العافية. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقلت أنا، فقال: هات، فإنك عليه لجريء. فقلت: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا نوع من الفتن، يعني الرجل هذا حذيفة رضي الله عنه أجاب عمر وبين له على أن هناك فتن تكون للمسلم، ذكرها هذه الفتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث أن الصغائر تكفر بهذه الصلوات ما اجتنبت الكبائر. فعمر بن الخطاب ما يسأله عن هذا، قال: أنا أسألك عن شيء آخر، فنسمع عن الذي سأله عنه. تفضل. صلى الله عليكم. فقال رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال رضي الله عنه: يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال رضي الله عنه: ذلك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: اسأله. فسأله فقال: عمر رضي الله عنه. هذا الباب الذي يكسر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة يعلمه، لكن كما سمعتم على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تجرؤوا في السؤال مباشرة لحذيفة من الباب، لكن بعد ذلك ذكروا لمسروق قالوا: اسأله من الباب هذا، ما هو هذا الباب؟ لأن عمر بن الخطاب قال: لو كان الباب يفتح ربما يرجع ويقفل مرة ثانية، لكن إذا كسر خلاص، فقال: بل يكسر. هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيأتينا في التعليق عن الذي قتله أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث عليه ما على المجرمين جميعا. فهذا الرجل أراد عمر له خيرا، ولكنه لم يقبل هذا الخير، بل خطط لقتل عمر رضي الله عنه. نسمع حينما يقرأ الأخ التعليق على هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما قول عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ لحظة شوية. الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بأمور المسلمين بأنفسهم وبمن يأتي بعدهم، فهذا يسأل ما هي الفتن، وهو يقول هذا السؤال وجهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد من الخلفاء كما تعرفون، الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، يقول للصحابة أيكم يحفظ قول النبي في الفتن؟ من أجل إيش؟ من أجل أن يحذرها هو ومن يسمع ومن سيأتي في المستقبل، حتى يحذرون هذه الفتن. فهذا تنبيه منه رضي الله عنه وأرضاه على أن الفتن هذه ينبغي أن تجتنب، وسأل عن هذا السؤال وأجيب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ما قول عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وكان عمر رضي الله عنه قد سأل الحضور عنده عن الفتن، فتقدم حذيفة رضي الله عنه للإجابة لأنه كان خبيرا بها، فقال له عمر رضي الله عنه: هات فإنك عليه لجريء. فأخبره أن الفتن على قسمين: فتن صغيرة تكفرها العبادات، وفتن غليظة. والصغيرة كفتنة الإنسان في زوجه إذا كان له أكثر من زوجة، بأن يميل إلى واحدة أكثر من الأخريات، وكذلك في ولده. وفي هذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقد ينشغل الإنسان بماله وولده عن ذكر الله تعالى، لكن هذه الفتن تكفرها الصلاة والعبادات كما ذكر حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث. وعن هذا النوع من الفتن قال عمر لحذيفة: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. إنما قصد عمر رضي الله عنه الفتنة التي يحصل بها سفك الدماء وشق عصا الطاعة، لأن الناس كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ أي الفتنة الغليظة، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: يفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. والصحابة لا يعلمون ماذا قصد حذيفة وعمر رضي الله عنهما، في حين أن كل من عمر وحذيفة يعرفان معنى الباب، فلذلك استحي الصحابة أن يسألوا حذيفة رضي الله عنه في حينها، لكنهم سألوه بعد ذلك، فذكر لهم أن المراد بالباب عمر، وأن كسره قتله. فقتل عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه اللعنة وهو يصلي، فبايع الناس عثمان رضي الله عنه، ولم تحصل فتن في أول خلافته. ثم جاء يهودي خبيث وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وسمي ابن السوداء لأن أمه كانت حبشية. لحظة لا تكرر. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أجابه حذيفة وأخبره بأن هذا الباب يكسر، وقد عرف عمر بن الخطاب أن هذا الباب هو، يعني هو عمر رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد. وكما سمعتم بأن كان الأمر في عهد أبي بكر وفي عهد عمر الاجتماع، كلهم على منهج واحد وعلى واحدة وعلى طريقة واحدة لا يختلفان. هذا الرجل الذي هو أبو لؤلؤة المجوسي كان عمه الذي يملكه يأخذ منه عطاء، يعني القاعدة المعروفة على أن المماليك يدفعون شيئا لأعمامهم، يعني مبلغا من المال، لأنهم يشتغلون ويدفعون. هذا أبو لؤلؤة في يده شغلة يعني جيدة وتدر مالا كثيرا، فكان عمه طلب منه الزيادة عن الشيء الذي كان يدفعه فما رضي، فوصل الأمر إلى الخليفة إلى عمر بن الخطاب. فيذكرون في السيرة على أن عمه الذي يملكه قال أن هذا الرجل في يده صنعة، وصنعة كبيرة، وأنه يعمل رحى على الهوى، يعني من صنعته التي يعملها أشياء كثيرة، ومنها أنه يعمل راحة على الهوى، ومعنى ذلك أنه يدخل عليه دخل كبير. فكان عمر رأى أن المبلغ الذي طلب منه ليس كثيرا، فقال هذا المبلغ ما هو كثير. فيقولون والله أعلم بصحة الكلام هذا أن هذا الخبيث توعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكلمة حينما قال له أنه يصنع رحى على الهوى، قال لأصنعن لك رحا يسمع بها الناس. عمر بن الخطاب ذكر عنه أنه قال توعدني، يعني فهم كلامه هذا أنه يقصد شيء آخر. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل جلس يترصد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جاء اليوم الذي قدره الله عز وجل. فكان ينبه الناس قبل صلاة الفجر عادة، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي ويصح الناس الصلاة الصلاة الصلاة. وهذا الرجل يعني قد استعد، عنده سكين قد حدده وسممه. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد، وهذا دخل المسجد متخفي بين الناس، ثم صار خلفه في الصف الثاني، في الصف الذي خلف عمر بن الخطاب مباشرة، لأن عمر بن الخطاب هو الإمام، هو الذي يصلي بالناس. حينما كبر عمر وصوته جهوري مرتفع يسمعونه الناس، وبدأ في القراءة، والرجل انقض عليه بسكينه، فحدث ما حدث، يعني طعنه عدة طعنات. وقد جاءت الأخبار أيضا أنه قتل عددا 12 أو 13 الذين هم خلفه كانوا في المكان هذا، وكان يطعن يمينا ويسارا ويريد يخرج خلاص رايح، لكن واحد ألقى عليه برنس ومسكه، وفي هذه الحالة ذبح نفسه، يعني قتل نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في بيتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. وأنا أكرر هذا الكلام على إخواني الحجاج والمعتمرين الذين يزورون هذه البلاد، ليعرفوا على أن ما يعمله كثير من الناس من دفن الموتى في المساجد، ويحتجون بقولهم ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. نقول الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد مطلقا، وإنما دفن الرسول في بيته الذي يسكنه، حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك دفن أبو بكر بعد ذلك. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين، وطلب منه أن يسلم عليها ويقول لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، يعني مع رسول الله وأبي بكر، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني في البقيع مع بقية الصحابة. فذهب جاء وهي تبكي، لأنها سمعت الحادث، سمعت المشكلة. وكما نقول أن الحجرة التي تسكنها هي هذه ملاصقة في الروضة، وهذا بيتها، وهو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه. فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فأذنت رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي، أنا أكرر هذا الكلام لأن الناس يعني جدد، أمس في جماعة ولو في جماعة آخرين، لأن بعض الناس قد يقولوا أنت تكرر الكلام، أنا أكرر الكلام من أجل الناس الموجودين، لأن أمس بعضهم موجود وبعضهم راح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي، الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون على الشيء مباشرة حتى يبحثون الموضوع من جميع الجهات. فلما توفي قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو يدفن هنا، أو يدفن في مسجد الأقصى مع الأنبياء في الشام، ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مات في هذه الحجرة وفي هذا المكان المحدد، حفروا له تحت المكان تحت السرير الذي توفي عليه ودفنوه فيه. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه بعده بسنتين كما تعرفون كذلك دفن في هذا المكان. إذن الذي دفن فيه هو بيته، ودفن معه أبو بكر، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فدفن معهما، فالثلاثة الموجودين في هذا المكان هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة التي كانت تسكنها وليس في المسجد. هذا الذي أريد أن أقوله لإخواني حتى يبلغون الإخوان الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويستدلون ويستشهدون بقولهم ذاك قبر الرسول في المسجد، هذا كذب وافتراء. قبر الرسول في بيته، والرسول في حال مرضه الذي توفي فيه، وهو يحذر الناس من هذا العمل ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس الآن في هذه الدنيا. أبو لؤلؤ المجوسي عمل هذا العمل وسيلقى يعني ما يستحقه، لأنه قتل خليفة المسلمين رجل مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، فقد شهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولعدد من الصحابة العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم، شهد لهم بالجنة. فالذي يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة معناه أنه لا يمكن أن يكفر، لأن الكافر لا يدخل الجنة بالإجماع وبنص القرآن. فالذين يكفرون الصحابة هم مخطئون. لماذا؟ لأنهم يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول هو في الجنة وأنت تقول كافر، الكافر في النار. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فمعناه شهد عن علم من الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل سيموت على عقيدته التي آمن بها وهو الإسلام. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فبايع الناس عثمان رضي الله عنه ولم تحصل فتن في أول خلافته، ثم جاء يهودي خبيث وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وسمي ابن السوداء لأن أمه كانت حبشية، فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثمان رضي الله عنه في المجالس، فاجتمع عليه من استهوتهم الفتنة والكلام في ولي الأمر، وهذا شأن بعض الناس الذين يستبيحون الكلام في ولاة الأمور، ثم انتبه لهذا الخبيث فهرب إلى مصر، فاجتمع عليه بعض الناس هناك وكونوا لهم طائفة خبيثة، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه. يعني هذا الرجل أراد الفتنة، واليهود معروف عملهم الذي يعملونه، فهذا اليهودي جلس يحرش الناس. أولا ادعى دعوى كاذبة بأن الصحابة اغتصبوا الخلافة على علي بن أبي طالب وهو الذي يستحقها، وكلامه هذا كذب وافتراء، وكل الصحابة مجمعون على ذلك بأنه كذب وافتراء. هذا الكلام الذي بدأ يتكلم به وأكثر من الكلام ويسمعه الناس الشباب المعروفين في الدنيا كلها، فكانوا ينقلون مثل هذا الكلام، فلما انتبه له هرب، يعني شرد من المدينة. أولا هرب إلى الشام قبل أن يروح إلى مصر، وأيضا بدأ يتكلم وقال انظر لعثمان، يعني يقول أن المال الموجود هو الخليفة الذي يتصرف فيه، فقال له حذيفة أو غيره من الصحابة الذي ذكر له هذا القول، قال ما أظنك إلا يهودي، هو ما يعرف أنه يهودي، لكن قال ما أظنك إلا يهودي، لأن هذا الكلام ما يقوله إلا اليهود. ففر من الشام أيضا، خاف، فر من الشام إلى مصر، وكون له جماعة وجلس يحرض على عثمان رضي الله عنه، وجاءت هذه الجماعة يحرض على عثمان بأنه اغتصب الخلافة وأنه أخذ الأموال وأنه أقطع الإقطاعات وعمل كذا وعمل كذا. طلاب العلم يرجعون لكتب التاريخ وكتب السير يجدون هذه المعلومات. كلامه هذا كله افتراء وكذب. فجاء إلى المدينة، بعدد جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وصار كلام في البداية. وكان علي بن أبي طالب أرسل أبناءه يعني حرس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعدد من الصحابة، لكن عثمان يعني طلب منهم أن ينصرفوا، طلب منهم أن ينصرفوا وأن لا يسفك فيه يعني محجمة دم، يعني ما أراد أن يكون بسببه قتل الناس والفتن. فهم في البداية انصرفوا، لما انصرفوا اجتمعوا برا وتشاوروا فيما بينهم وعادوا آخر الليل وتسلقوا دار عثمان رضي الله عنه وقتلوه والمصحف بين يديه، قتلوه والمصحف بين يديه، قتل مظلوما. والله سلط عليهم فيما بعد أنه لم يبق من قتلته أحد، كلهم قتلوا فيما بعد. فالشاهد أن الفتنة كلها بدأت من هذا اليهودي وانتشرت، و يعني مرت فترة من الفترات والعمل هذا منتشر، وثم بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفتنة الخوارج، لأن الخوارج لا يفهمون من الإسلام شيئا وإنما يحولون الآيات الواردة في الكفار على المسلمين. وهذا ما يعمله كثير من الشباب الآن، وما يعمل هؤلاء الخبثاء، آيات نزلت في الكفار يطبقوها على المسلمين. فالشاهد من هذا على أن الفتنة انتشرت في تلك الفترة ولم تخبؤ إلا في زمن معاوية رضي الله عنه فترة، ثم بعد ذلك بدأت تنتشر. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكانت الفتنة الأولى بقتل عمر رضي الله عنه، ثم الثانية بقتل عثمان رضي الله عنه، فبقتله انفتح باب فتنة على المسلمين وحصلت الحروب. وكان مشعل هذه الحروب والفتن هو ابن السوداء الذي راح يذكي نار الفتنة. وتتابع قتل الخلفاء، فقتل الخليفة الرابع علي رضي الله عنه، ثم إن الله جمع المسلمين على معاوية رضي الله عنه، وكان قد تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما، فتم الأمر لمعاوية رضي الله عنه، واجتمع المسلمون عليه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وانسد باب عظيم من الفتن بفضل الله، ثم بحكمة وحنكة معاوية رضي الله عنه وحسن إدارته للأمور. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري. بعد قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتمع الناس مع الحسن على الحسن أن يكون هو الخليفة، وكان فيه عدد كبير اجتمعوا معه، والجيوش الأخرى تجمعت. وفكر المسلمون ولا سيما الصحابة الكبار وعرفوا على أن هذه فتنة وسيقتل فيها من يقتل، فذهب الكبار إلى معاوية وتحدثوا معه في الموضوع، لأن معاوية كان أميرا للشام، فتحدثوا معه في الموضوع، وكذلك تكلموا مع الحسن. والحسن رضي الله عنه وأرضاه هو أخو الحسين الذي قتله أهل العراق فيما بعد، بل قتله قبل ذلك. فالشاهد من هذا على أن الحسن تنازل لمعاوية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال والحسن عنده على المنبر، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الفئتان هم أهل الشام والجماعة مع الحسن. فلما تنازل صارت الخلافة لمعاوية وهدأت الفتنة، وتحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن ما كان يعني يريد الزعامة من أجل الزعامة، وإنما كان يريد أن يكون خليفة بعد أبيه الذي كان خليفة، ولكن الأمر تغير ولهذا الله عز وجل أجرى ذلك على يديه وهو التنازل، ولهذا سمي العام عام الجماعة، يعني قبله ما فيه إلا خلاف وقتل وصراع بين الناس، فلما تنازل الحسن وتمت البيعة لمعاوية ماذا قال عنه الرافضة؟ يعني الرسول يقول عنه هذا الكلام كما سمعتم، إن ابني هذا السيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الرافضة قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين، هذا كلام الرافضة، يعني لما تنازل، وتنازل هو لا يريد الطمع لا يريد الدنيا، يريد إصلاح الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عنه هذا، والرافضة يقولون عنه يا مسود وجيه المؤمنين، هذا كلامهم في كتبهم المعتمدة عندهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فاستتب الأمن وانسد الباب على دعاة الفتنة وشتتهم الله، ولم يبق من قتلة عثمان رضي الله عنه أحد لم يقتل، فعاقبهم الله بذنوبهم. هذا مجمل الحديث عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة رضي الله عنهم. هو تكلم عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتن ستنتشر، وسيأتي أحاديث أيضا من هذا النوع من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مؤلف هذا الكتاب هو يتكلم عن الكبائر، الكتاب اسمه كتاب الكبائر، فهذه كلها من الكبائر، القتل وما يشبهه كلها من الكبائر، لأن ضابط الكبيرة أن تختم الكلمة أو العبارة أو الجملة إما بلعن أو بسب أو بوعيد شديد، وهذه كلها تختم بمثل هذه الأشياء، يعني الذي يقتل المؤمن عليه الغضب، والذي يسرق عليه الحد، والذي يزني عليه الحد، هذه كلها تسمى كبائر، والكبائر غير الصغائر وغير الشرك بالله، لأن الكبائر هي كبائر يعني الشرك وكبائر دون الشرك، فالكبيرة التي هي الشرك هذه الله عز وجل لا يغفرها بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بغير ذنبه، ولا يخلد في النار، النار لا يخلد فيها إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، بل المنافقون قبل المسلمين، يعني قبل الكفار يدخلون النار، فينبغي أن نعلم هذا. فهذا الكتاب في هذا الموضوع. إذن في عهد عثمان بن عفان الذي قتل مظلوما، وقتل بعده علي بن أبي طالب كذلك مظلوما، وماذا صنع هذا القاتل لعلي بن أبي طالب؟ أيضا من الجماعة الذين جاءوا من تلك البلاد اللي كونهم عبد الله بن سبأ، واستعدوا على أساس، ادعوا على أن هذه الفتنة لا يمكن أن تهدأ إلا أن يقتل معاوية ويقتل علي بن أبي طالب، وخططوا خطة وذهبوا الجماعة الذين يريدون أن ينفذون هذه القضية، وعلي بن أبي طالب صاحبه نفذ، ولهذا قد أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لعلي بن أبي طالب: يعني كيف الحال إذا سقط هذا على هذا؟ فجاء وضربه ضربة بالسيف على رأسه وقتل رضي الله عنه وأرضاه، مثل ما قتل قبله عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. تفضل يا شيخ. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن ألا ثم تكون إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثا. ثم قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. هذا الحديث الذي سمعتم لفظه هو في البخاري ومسلم في الصحيحين، ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بشيء الله عز وجل أخبره به، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الفتن، ونرجو الله عز وجل أن لا تدركنا هذه الفتن بهذه الصورة، وستدرك غيرنا في المستقبل، فينبغي المسلم أن يبتعد عن الفتن جميعا مهما كانت. تفضل اقرأنا التعليق عنه. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. هذا الحديث مفاده التحذير من عظم هذه الفتن، والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها يكون على حسب التعلق بها، والمقصود الفتن العامة العظيمة المهلكة كاختلال الأمن وضياع الولاية وشق عصا الطاعة. فهذه الأمور الخطيرة لا بد أن يتأنى المرء إزاءها، وأن لا يتعلق بها ولا يستشرفها ولا يدخل فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتن وينشغل عنها، ولهذا حث صلى الله عليه وسلم المسلم على اعتزال هذه الفتن بدعوته لصاحب الإبل أن يلحق بإبله، وإن كان له غنم لحق بها، وإن كان له أرض انشغل بها. وأمره صلى الله عليه وسلم هذا لأجل أن ينجو المسلم بنفسه ويبتعد عن الدخول والمشاركة في الفتن. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الذي ليس عنده أرض أو إبل، فقال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. ولذلك لما حصلت وقعة الحرة جمع ابن عمر رضي الله عنهما أهله ومواليه ومنعهم من المشاركة فيها، وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد اعتزل الفتن وجلس في قصره بالعقيق. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقعة الحرة يعرفها الطلاب، كانت في عهد يزيد بعد معاوية رضي الله عنه، وجاءوا إلى المدينة هنا، وصارت الوقعة المعروفة بوقعة الحرة، حيث قتل فيها عدد من المسلمين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه بايع وجمع أهله جميعا ومواليه ومنعهم من المشاركة في هذه الفتنة. ووقعة الحرة مشهورة، يعرفها طلاب العلم، موجودة في كتب السيرة، وهذا كله حدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا مجتمعين، ولكن الفتن ما تركت أحد. إذا كانت بدأت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي، وهؤلاء جميعا خلفاء راشدون ومشهود لهم بالجنة، فالفتنة إذا بدأت تعم لا تترك أحدا. فينبغي للمسلم إذا جاءت فتنة وهو موجود أن يتجنبها، وهذا كما ذكر المؤلف أنه لا يمنع أن ينهى عنها وأن يبين أن هذا لا يصلح، لأنه لو سكت فيكون مشارك، لكن ينبغي له أولا أن ينجو بنفسه، لا يشارك بنفسه ولا بلسانه، ثم أيضا ينبه الآخرين بأن مثل هذا العمل من الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلما سأله الصحابي رضي الله عنه أنه في حال إن ذهب به قهرا ثم أصيب بطعنة أو رمية، قال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، كما قال تعالى في ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فإذا كانت الفتنة عامة فإن الإنسان يكف يده عن المشاركة فيها ولا يدافع عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حرمة دم المسلم، وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. إذن على المسلم أن يبتعد في هذه الأحوال عن الفتنة ولا يشارك فيها، لا بلسانه ولا بيده، وإنما أن يستطاع أن يتكلم بلسانه بالنصح للآخرين فيفعل، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم. سمعتم الآية في ابني آدم، لأنه لما أراد أن يقتله قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تكون أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار. فهو يقول: إذا كان دخل بيتك وأراد أن يقتلك فتكون يعني خير بني آدم، يعني تكون مثل الشخص المقتول ولا تكون أنت القاتل. هكذا يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول سعد يا رسول الله، رأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني، معناه كف يد المسلم عن قتل أخيه. فإذا جاء مسلم ودخل عليك بيتك فخير لك أن تكف يدك عن قتله، ولكن إن قتلته دفعا للصائل فهذا قد أذن فيه الشارع، لكن إن كففت يدك عنه وأدى ذلك إلى قتلك فهو خير لك. وهذا في الفتن العامة بين المسلمين. أما في غير الفتن العامة فالمسلم يدافع عن نفسه وماله وحرمته. يعني جاء في الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله الرجل: إذا جاء الرجل الآخر يريد زوجته مثلا، أو يريد ماله، أو يريد قتله، ماذا يصنع؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله، وأخبر بأنه إذا قتل يكون شهيدا، وإذا قتل الآخر فيكون صائلا. والصائل يعني يدفع، يعني الصائل معنى الذي يعتدي على الآخرين، يعني بدون ذنب، بدون يعني اعتداء من نفسه، فقتل الصائل يعني مسموح به لأن الإنسان يدافع عن نفسه. هذا يقول في الشيء الخاص، لكن في الفتنة العامة التي تشمل جميع المسلمين الأولى له أن يبتعد عنها، وإن حدث قتل فقتله أولى من أن يقتل الآخرين. هكذا يقول. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أن على المسلمين أن يحاصروا الفتن ويضيقوا نطاقها ما استطاعوا، لأنهم إن تركوها خمدت ونامت وأتت على الأخضر واليابس. ولذلك لما دخل المجرمون على عثمان رضي الله عنه كف يده ويد غيره، أراد بذلك أن يقلل من الفتنة، لأن عثمان رضي الله عنه منع الناس أن يدافعوا عنه، يعني منعهم أن يدافع عنه وهم مستعدين أن يقاتلوا عنه، لكن ما أراد يعني سفك الدماء وانتشار الفتنة، فهذا الذي أراده رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. رواه مسلم. عندك المصحف، شوف سورة القصص حتى نذكر يعني قصة موسى رضي الله عنه في الآية، تبدأ من 14 أو من 15. يعني موسى عليه السلام لو قرأت في القرآن تجد القصص كثيرة عنه، الله عز وجل استعرض قصته في عدد من السور. في هذه القصة التي فيها قتل ذاك الرجل القبطي، الله عز وجل يقول في كتابه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه يعني على القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في قصة قتل موسى عليه السلام لهذا القبطي. بنو إسرائيل كانوا مسلمين متبعين لموسى عليه السلام، والأقباط معروفة طريقتهم، كانوا يعني كلهم كفار وهم جماعة فرعون. هذه الآية أو هذه القصة لا يستدل بها على ما سمعنا. هذا الكلام الذي قاله سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد قلت البارحة لأهل العراق الذين عندنا لا يزعلون علينا حينما يسمعون هذا الكلام، وهذا الكلام يعني صحيح. يقول: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأوم بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض إلى آخره. هنا العبارة التي سأت في الأول، قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. كانوا يسألون عن دم البعوض، هل هو نجس أو غير نجس؟ ماذا قال لهم هذا الرجل؟ قال: أنتم ترتكبون الكبائر وتسألون عن الصغائر، تقتلون الناس، بعضكم يقتل بعض، وتسألون عن البعوضة، هذه هل دمه نجس أو غير نجس، وقد قتلتم الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يقتل الحسين لماذا يسأل عن يعني البعوضة هل دمها ينجس أو لا؟ نسمع القصة كلها من أول الباب يا شيخ. هذا الباب في بيان حرمة قتل النفس، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب في بيان حرمة قتل النفس التي حرم الله. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فقد نهى الله سبحانه في هذه الآية عن قتل النفس التي حرم الله، وهي نفس المؤمن، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ويدخل في هذا نفس المعاهد من الكفار، فإنه يحرم قتله. ولهذا قال الله سبحانه مبينا أنه ما ينبغي لمؤمن أن يقدم على ذلك إلا عن طريق الخطأ، وبين أنه إن كان المقتول مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وأنه على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. فقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. هذه الآية كما سمعتم يبين الله عز وجل فيها على أنه لا يجوز للمؤمن أن يقتل المؤمن، ولكن إذا حدث قتل منه فما يحدث إلا خطأ، فإذا قتله خطأ غير المتعمد، المتعمد جزاؤه جهنم كما قال الله عز وجل في هذه الآية. فهذا الذي قتل خطأ فيه الدية لأهله إذا قبلوها أو إذا سمحوا فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان المقتول يعني من أهل الذمة، هذا المقتول إما أن يكون في عهد وإلا يكون ليس له عهد، فإن كان هناك ميثاق يعني بين المسلمين وبينها الجماعة الذين هذا الرجل منهم يعني الكافر هذا منهم، إذا كان مؤمنا فلا بد أن تدفع، فلا بد أن تكون تحرير رقبة مؤمنة وتدفع الدية إذا كان هناك عهد وميثاق، لأن الله عز وجل نهى عن الإخلال بالعقود فتدفع الدية. إذا لم يكن عهد ولا ميثاق فعلى المؤمن أن يحرر رقبة مؤمنة يعني كفارة عن هذا الذي قتله وهو غير مسلم، ولكن إذا كان هو مؤمن فعليه هذه الرقبة مثل حينما يقتل مسلما، وإذا قتل مسلم فعليه الدية وعليه الكفارة التي هي عتق رقبة مؤمنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكونه من الكفار لا تجب فيه دية، وإنما تجب فيه كفارة لأنه نفس مؤمنة. ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يعني المعاهد هذا لا بد من دفع الدية لأهله إذا كان هناك ميثاق بين المسلمين وبينهم، وكذلك تحرير الرقبة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، والكفارة كما في قتل المؤمن، فهذا يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار، وأن دماءهم محرمة كالمسلمين، فقتل الخطأ فيه الدية والكفارة، وقتل العبد فيه الوعيد، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. فالذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين بالتفجيرات والقصف بالأسلحة بحجة أنهم كفار ويعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله، هؤلاء قتلوا الأنفس التي حرم الله بغير حق، وفعلهم هذا من الخيانة ونقض العهود وليس من الجهاد في سبيل الله، ويحق عليهم الوعيد الذي جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هؤلاء الشباب الذين يعملون مثل هذا يقولون: هؤلاء كفار نقتلهم، هم مساكين جهال ما عندهم علم ولا يرجعون للعلماء، فمثل هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين لا يجوز قتلهم مطلقا، هذا محرم، فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك، وهذه فتن منتشرة الآن بين الناس، فالشباب المساكين الذين يلبس عليهم هؤلاء يقول لهم: هذا الكفار، هو صحيح أنه كافر ولكنه معاهد وصاحب ذمة تأتي به من بلده إلى بلدك هنا ثم تقتله، هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل هو محرم عليه. وهذا بنص الحديث يعني: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها من مسيرة 40 عاما. كملنا الحديث. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي سأله أهل العراق عن دم البعوض أهو نجس، فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تقتلون الحسين رضي الله عنه وتسألون عن دم البعوض؟ سمعت أبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة منها هنا، يعني تخرج من العراق، لأن مشرق المدينة هو العراق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حيث يطلع قرن الشيطان، أي من مشرق المدينة وهو العراق. فأنكر عليهم ابن عمر سؤالهم عن دم البعوضة وتشددهم في النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. يعني بعضهم يقتل بعض، وكما نعرف إلى الآن، وكان في ذاك الوقت سألوا عن دم البعوض هل هو نجس ولا غير نجس، فهو يقول: ما يعني أمركم عجيب، تقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته، وتسألون عن دم البعوض هل هو نجس أو غير نجس؟ والظاهر أن مسألة الفتنة من ذاك التاريخ، لأن الحجاج كان هناك والقتل مستمر ولا زال إلى هذه اللحظة مستمر، نسأل الله العافية. بقي وقت كبير، دقيقتين تقريبا. طيب كمل الصفحة هذه. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله أشار بيده إلى المشرق، هذا ينطبق على العراق لأنه يقع شرق المدينة، والعراق نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج، وفيه كانت المعارك التي حصلت بين المسلمين. وقوله: إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، في القرآن فهو كان قد نشأ في بيت فرعون، ولقد قص الله علينا قصة موسى في عدة مواضع من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هو يريد أن يبين أن عمل الشباب الذين يقتلون الكفار المستأمنين، يقول هذا مخالف، وكونكم تستدلون بقصة موسى رضي الله عنه أنه قتل ذلك القبطي لأنه كافر، هذا لا دخل فيه، لا حجة فيه في هذا الموضوع مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وموسى عليه السلام استغفر ربه أولا قتله قبل أن يكون نبيا، وقال أن هذا خطأ وطلب من الله عز وجل المغفرة فغفر له، ولهذا لما بعثه رسولا كما في سورة طه يعني من عليه بذلك، قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فالله عز وجل بيّن في قصة موسى ولا دليل فيها لهؤلاء الذين يقتلون المستأمنين الذين يأتون بهم من بلادهم ثم يعملون معهم هذا العمل. كمل. وقصة موسى عليه السلام يطول سردها وهي موجودة في كتب التفاسير، ولكن الذي يهمنا هنا بيان أن قتل النفس بغير حق ممنوع، لأنه يترتب على القتل محاذير مثل الهم والغم والخوف، وهذا الذي دعا موسى عليه السلام لأن يهرب من مصر إلى أرض مدين، وهو لم يكن قد تعمد القتل، ولكن قتله إنما كان خطأ، فكيف حال من قتل متعمدا؟ ثم قال الله تعالى لموسى عليه السلام ممتنا عليه بعد أن كلمه برسالته وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، يعني هم القتل، وهيأنا لك الطريق ووفقناك لذلك الرجل الصالح الذي استقبلك وزوجك إحدى ابنتيه. يعني موسى رضي الله عنه وأرضاه كان في اليوم الثاني أيضا خرج خائفا يترقب، يعني تلمس الأخبار كما نص الله عليه ذلك في كتابه، فإذا القبط الإسرائيلي الذي أمس عمل المشكلة مع ذاك الرجل إذا هو يعني عامل مشكلة مع شخص آخر، فاستنجد به فقال له إنك غوي مبين. في هذه القصة في سورة القصص من الآية 14 إلى آخر القصة، لأن موسى عليه السلام حينما هرب ما جاء اليوم الثاني أو الثالث له مزوج، الله عز وجل دله على ذلك الرجل الصالح، وهو ليس النبي وإنما هو رجل صالح. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.